إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سعيد سين من الجيزة، يقول في رسالته: ابنتي بلغت من العمر 16 عاما وقمت بتزويجها، واحتفظ المأذون الشرعي بجميع الأوراق حتى تبلغ البنت السن القانونية، وبعد شهرين من الزواج حدث خلاف بين ابنتي وزوجها وطردها من البيت، وتبين بعد ذلك أنه اتفق مع المأذون على إخفاء الأوراق التي عنده، فكيف أستطيع أن أثبت حق ابنتي التي ضاعت جميع حقوقها حتى قائمة المنقولات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عقود الزواج فيما مضى كانت تتم عن طريق الولي والإشهاد والإشهار، وكان الإنسان يعتبر كلمته توثيقا، لأنه على يقين أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو القائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن أحوال الناس تغيرت ضمائرهم وماتت قلوبهم، وأصبح بعض الناس لا يثق في أخيه ولا يطمئن إلى قوله وفعله، وذلك بسبب خراب الزمم وضعف الإيمان. فأصبح الإنسان يتزوج ثم ينكر الزواج، وينجب وينكر الإنجاب، وضيع حق الزوجة وحق الأولاد، وكان على القانون أن يتدخل بسبب هذه الفوضى التي حدثت بين كثير من الناس. ومن هنا صدرت القوانين المنظمة لحياة الناس، ليصل كل إنسان إلى حقه بالطريق القانوني، وكان لزاما على الناس أن يلتزموا بالقانون، لأن القانون ما تدخل في مثل هذه الأمور إلا من أجل مصلحة أبناء المجتمع، فالله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ونحن نؤكد يا دكتور بأن هذه المسألة تؤكد خطورة ما تحذر منه الدولة وكذا علماء الدين من ضرورة الالتزام بقوانين الأحوال الشخصية، أما التحايل فيؤدي إلى النتيجة التي بين أيدينا الآن. لكن السؤال: أما وقد حدث ذلك، فكيف يثبت الأب حق ابنته التي تركها زوجها ولم تحصل على شيء؟ هذا لون من ألوان العبث الاجتماعي والفساد الأخلاقي، لأن والد البنت تعجل شيئا قبل أوانه، فكان العقاب الذي ينبغي أن يكون لكل إنسان لا يلتزم حكم الحاكم الذي يعمل على حفظ الحقوق، وهو قد خالف القانون في مثل هذه الأمور وزوج ابنته قبل بلوغها السن القانونية، ولو أنه التزم بالقانون ما ضيع حق ابنته، فالزوج قد بيت سوء النية، والمأذون الشرعي باع ضميره وخان الأمانة، وكان عليه أن يمتنع عن هذا الفعل الشنيع الذي ترتب عليه ضياع الحقوق، وغير أمين لعدم التزامه بالقانون، وهو على يقين أن فعله جريمة تستوجب العزل من الوظيفة لعدم أمانته، وذلك لأن هذا التصرف تصرف سيء، وعلى هذه الجهات المسؤولة أن تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أمثال هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم وماتت قلوبهم. أما أنت أيها السائل وابنته فالأمر لله، لأن قانون الأحوال الشخصية قد نص على الآتي: لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كانت موثقة لدى الموظف المختص وهو المأذون، ونناشد الجهات المسؤولة بتعيين المأذون المتخصص واستبعاد غير متخصص هذا. وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة سين لام من الشرقية، تقول في رسالتها: هل العفو والصفح يكون في كل شيء؟ حتى ولو أخطأ شخص ما في عرضي وشرفي وتكلم عني بكلام سيء ثم أرسل إلي وهو بين الحياة والموت يطلب مني العفو والسماح، هل أسامحه بالرغم مما سببه لي من آلام وجراح نفسية عميقة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، اصفحي عنه وسامحيه، استجابة لأمر الله تعالى الذي رغب في العفو فقال: والعافين عن الناس، وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. واستجابة كذلك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. وما يدعوك إلى العفو عنه أنه أرسل إليك يطلب منك العفو والسماح، وهذا اعتراف ضمني بأنه قد أخطأ في حقك وافترى عليك، فتصدقي عليه بالعفو والسماح وسوف تنالين رضا الله وعفوه ورحمته. أما الجواب المفصل فتمر العلاقات الإنسانية بين البشر بالعديد من الظروف التي تباعد أو تقارب فيما بينهم بسبب طبيعة الحياة وما فيها من صراع من ناحية، وطبيعة النفوس وما بينها من تفاوت في الأرزاق والحظوظ من ناحية أخرى. ولقد حرص الإسلام على أن يعالج الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظروف، فأرشد إلى القيم التي تخفف من حدة الصراع وترأب الصدع الحاصل وتجبر النفوس المكلومة بسبب ما تعرضت له من عدوان أو إساءة أو إيذاء. ومن هذه القيم قيم الصفح والعفو والسماحة، يقول الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ويقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا، أي عن الذنوب، تعافوا فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وعن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. ومن الآثار التي تدل على عظم مكانة العفو عند الله ما روي من أن الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة أن يقول: من كان له عند الله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. وما روي أيضا عن عمر بن الخطاب أنه قال: كل الناس مني في حل، أي أنني عفوت عن كل من ظلمني وأساء إلي. قد يقول قائل: يا دكتور، هل يعفى عمن تجاوز كل الخطوط الحمراء، أو بمعنى آخر بلغ حد الفجور في الخصومة؟ لابد أن ندرك أن هناك أخطاء فردية مثل الخطأ الذي عرضت له السائلة في رسالتها، فمثل هذه الأخطاء يجوز العفو فيها بل ويستحب، وذلك بعد أن يعترف المخطئ بخطئه اعترافا صريحا أو ضمنيا، ويكون من تعرض للإساءة قادرا على رد الإساءة ولكنه يتنازل ويعفو ابتغاء مرضات الله تعالى. ولكن هناك أخطاء وجرائم لا يجوز فيها العفو مطلقا، مثل الأخطاء التي تستوجب الحدود والعقوبات الشرعية، لأن هذه الجرائم يتعلق بها حقوق للآخرين أو تتعلق بسلامة المجتمع وأمنه واستقراره. سؤال أخير دكتور، ونشرا لثقافة الصفح والعفو، ما الذي يجنيه من يعفو عمن أساء إليه أو ظلمه؟ نعم، العفو من شيم الكرام ودليل على حسن الظن وسعة الصدر، ولا بد للعبد أن يكون له حظ من اسم الله تعالى العفو، أي الذي يتجاوز عن الذنوب ويترك العقاب عليها، فيعفو العبد عمن ظلمه تشبها بالله تعالى. وما أجمل أن يشيع العفو بيننا، لأنه جزء من إصلاح النفوس وتهيئتها للخير والعمل الصالح، فالنفوس القادرة على العفو هي النفوس القادرة على العمل والإنجاز. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.